إذا حضر من هو متقن للقراءة لكنه أقل حفظا، يعني رجل متقن يتقن الأحكام ورجل أحفظ، من الذي يقدم؟ الأحفظ، لأن الأقرأ معناه الأحفظ. وإن كان تطبيق الأحكام في الجملة واجب، خلافا لمن أنكر وجوب ذلك كالشيخ مقبل. غلط غلط، كيف ليس بواجب؟ ورتل القرآن ترتيلا، نقرأ القرآن كما قرأه رسول الله، كيف نقول ليس بواجب؟ نعم قد يقال بعض الأحكام ليست بواجبة، لكن أن نقول إنه أحكام التجويد ليست بواجبة إنما هي نافلة، هذا غلط من الشيخ مقبل ومن غير الشيخ مقبل. نعم. إذن الأحفظ يقدم. تضحك؟ زعلان عشان الشيخ مقبل وهو إمام عندنا؟ معصوم؟ لا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، كما يقول ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثم. الدليل ها، أنا ما بحفظ من كمل بس بس بس يا ابن أبو الدماغ، لأنه كذاك الإله أنزل وكذا إلينا وصل. لخبطت البيت، يعني معناه كذا، بيقولك علشان هو نزل كذا ووصل إلينا كذا، هذا دليل. وذلك النبي إيش قال في البخاري؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. إذن هذا دليل على وجوب وجوب قراءة القرآن وفق ما جاء متواترا في النقل.